سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الله العلي المتعال رب كل شيء ومليك، الله الواحد الأحد القدوس رب الملائكة والروح، الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. سبحانك يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، سبحانك يا الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، سبحانك يا الله المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار، سبحانك يا الله القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم، سبحانك يا الله القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف، سبحانك يا الله الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور، سبحانك يا الله العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجديد الجميل الجميل الكريم الله، سبحانك يا الله الرقيب المجيب الواسع الحليم الودود، سبحانك يا الله الودود، سبحانك يا الله الودود المجيد البعيد الشهيد الحق الوكيل القوي المتين، سبحانك يا الله الولي الحميد المعصي المبطي البعيد المحيي المميت، سبحانك يا الله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، سبحانك يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال، سبحانك يا الله البر التواب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب الله، سبحانك يا الله العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام، سبحانك يا الله المبسط الجامع الغني المغني المانيع الضار النافع النور، سبحانك يا الله النور، سبحانك يا الله النور الهادي البديع الباطن الوارث الرشيد الصبور العليم الخبير البصير بأنواع الأصحار الإنسية والجنية المكتوبة بالصلاصل المجدولة بأرقام وحروف التي تكون كل نسخها الجنية في أدمغتي وصدوري وقلوب العباد وفي أجساد خرجائهم وعلى جدران وأبواب الغرف والبيوت والمرايا وفي الحمامات، عليم الخبير البصير بكل طرف من مشد ومن مسحر كل حرف ورقم فيه يحضر عليه شيطان مريد، يحيطون بالمسحور ويخترقون جسمه بعقد العقد في عصوب الدماغ والغدد ويجعلون شبكة عقد مسحرة على كامل الجسم وعلى القرينة والقرين، عليم الخبير البصير بكل كتب شجاول مسحرة بحروف ورقام بين يدي الساحر الملعون المتمركز في الدماغ والنظرة الذي يستشرب بكل حرف ورقم نوع شيطان رجيم، كتبوا الصلاصل المجدولة وأدبها إلى صحار المرشوش. حسبنا الله وجاب الوكيل، كتبوا الطلاسم المشة والتي السحرية الحرفية الرقمية وعلقوها للرياح. حسبنا الله وجاب الوكيل، كتبوا الطلاسم المشة والتي المسحرة الحرفية الرقمية واجعلوها في الدماغ والصدر. حسبنا الله وجاب الوكيل، كتبوا الطلاسم المجدولة المسحرة الحربية الرقمية وأدابوها في الدم. حسبنا الله ونعم الوكيل، كتبوا الطلاسم المجدولة الحربية الرقمية وربطوها على الكبد والرئتين والمضائق وباقي الأعضاء. حسبنا الله وجاب الوكيل، كتبوا كتب الطلاسم الحرفية الرقمية واجعلوها في القرناء وربطوهم ورصدوهم بشياطين وأشعة الكواكب والنجوم. حسبنا الله وجاب الوكيل، كتبوا الطلاسم الحرفية الرقمية وسحروا وربطوا بها بشد المسلم بالأجسام. حسبنا الله وجاب الوكيل، حسبنا الله وجاب الوكيل، في كل سحر ملايين الطلاسم المسحرة المجدولة الحرفية الرقمية وشياطينهم وكتاباتهم أينما كانوا وكيفما كانوا. اللهم إنك العليم الخبير البصير بكل طلسم مسحر مجدول حرفي ورقمي، فصلت به على عبدك هذا وقرينه وابتك هذه وقرينتها أينما كان وكيفما كان. ربي نناديك ونتودد إليك وندعوك نتمحوه وتحرقه به وبختام كل حرف فيه ورقمة، وحرم سحرته أينما كانوا وكيفما كانوا يا علام الغيوب. أناديك يا الله العظيم، أناديك يا غياث المستغيثين، أناديك يا ناصر المظلومين، أناديك يا قاهر الملاعين الشبابر السحر الأبارس الدجاجلة المشركين، أناديك يا الله العظيم. نناديك ونتودد إليك وندعوك ونمجدك ونستغيث ونستعين بك يا عظيم. نناديك يا الله الودود، أن تمحو وتحرق كل طلسم مسحر رقمي وكتابي وحرفي أينما كان يا حي يا قيوم، وحرق كل سحرته الملايين. نسألك بأسمائك الحسنى وبذلك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبذلك الذي ملانك مرشك يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، أن تمحو وتحرق كل طرف من مجدول حرفي ورقمي أينما كان في الدماغ أو القلب أو الأرحام والمضائق وفي أي عضو في هذا الجسم وفي جسد هذا القرين أو القرينة، وإنما كان هذا الطلسم معلق علق ومكتوب يترصدون بها ويتوقد النار الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة حتى الموت يجتدي شياطين خدام شجاوين الحرفية الرقمية وتظهر لشد كلانا شحورا وكهوفا ومخارات هذا النوال للسحرة يغزونها ويحرقونها بما فيها من السحرة والشياطين ومقتنياتهم السحرية بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يضار ويكشف كل كتاب طلص من مسحر مشدول بحروف وأرقام أينما كان في الدماغ أو على أي عضو في هذا الجسم وفي جسد كل قرين وقرينة وأينما كان خارج الجسم يترصدونه به ويمحى ويحرق الآن به وبشياطين وسحرته الذين كتبوه بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يظهر ويكشف الآن كل كتاب طلص من مسحر مجدول بحروف ورقام بينما كان في الدماغ أو على أي عضو في هذا الجسم وفي جسد هذه القرينة أو القرينة وإنما كان خارج الجسم يترصدونه به ويمحى ويحرق الآن به بشياطين وسحرته الملايين بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يظهر ويكشف الآن كل كتاب طلص من مسحر مجدول بحروف ورقام أينما كان في الدماغ أو على أي عضو في هذا الجسم وفي جسد كل قرين وقرينة وأينما كان خارج الجسم يترصدونه به ويمحى ويحرق الآن به وبشياطينه وسحرته الملايين بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يظهر ويكشف الآن كل كتاب طلص من مسحر مجدول بحروف وأرقام أينما كان في هذا الدماغ أو على أي عضو في هذا الجسم وفي جسد القرينة أو القرين وأينما كان خارج الجسم يترصدونه به ويمحى ويحرق الآن به وبشياطينه والسحر الملاعين الذين كتبوه بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يباد كل السحر الملاعين المختصين بكتابة الطلاسم المجدولة بحروف وأرقام أينما كانوا في هذه الأرض والنجوم والكواكب بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يباد الآن كل السحر الملاعين المختصين بكتابات طلاسم المسحرة المجدولة بحروف وأرقام أينما كانوا في أرض ونجوم وكواكب بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تنزل الشهب الحارقة الصاعقة القافلة المسومة على كل سحر بلاعين مختصين بكتابة جداولا بحروف وأرقام مسحرة الملعون. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، يمحى ويحرق الآن كل كتاب وطلسم مشزول رقمي وحرفي به وبشياطينه وسحرته الملاعين الذين يتسلطون عليك وعليك. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، يمحى ويحرق الآن كل كتاب وتلطم مشدود رقمي وحرفي به وبشياطينه وسحرته الملاعين أينما كانوا وكيفما كان تسليطهم عليك وعليك. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، يمحى ويحرق الآن كل كتاب طلطم مشسول رقمي وحرفي به وبشياطينه وسحرته الملاعين. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، يمحى ويحرق كل كتاب وطلطم مشسول رقمي وحرفي به وبشياطينه وسحرته الملاعين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يمحى لنا ويحرق كل كتاب وطلسم مشدول رقمي وحرفي به وبشياطينه وسحرته الملاعين الذين يترصدونك ويترصدونك بها أينما كان وأينما كان أينما كان، يمحى ويحرق لنا. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، يمحى ويحرق كل طلسم وكتاب مشدود رقمي وحرفي به وبشياطينه وسحرته الملاعين وبغراته بالملعون. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، يمحى ويحرق كل طلسم مشدود رقمي وحرفي سحروا وربطوا به الجن المسلم داخل هذا الجسم، يحرر ويخرج الآن وتشمع وتشمط كل الطلاسم الحرفية الرقمية التي ذابت بهذا الدم ويصفى منها وتخرج الآن هباء منثورا. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، يمحى ويحرق كل طلسم مشدود رقمي حرفي سحروا وربطوا به الجن المسلم داخل هذا الجسم، ويحرر ويخرج الآن بقدرة العظيم الله. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يمحى ويحرق كل طلسم مشدود رقمي سحروا وربطوا به الجن المسلم داخل هذا الجسم، يحرر ويخرج الآن بقدرة العظيم الله. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يمحى ويحرق كل طلسم مشدود رقمي سحروا وربطوا به الجن المسلم داخل هذا الجسم، يحرر ويخرج الآن بقدرة العظيم الله. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يمحى ويحرق كل طلسم مشدود رقمي سحروا وربطوا به الجن المسلم داخل هذا الجسم، يحرر ويخرج الآن بقدرة العظيم الله. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تشفى وتشفط كل الطلاسم الحرفية الرقمية المسحرة التي ذابت وغارت بهذا الدم، ويصفى منها ويخرج الآن

خوف المؤمنين ويذهب قيد قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم والله عليم حكيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ولو جعلناه قرآنا عجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد أولئك ينادون من مكان بعيد نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إلا وكانوا في شك مريب إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم أمن يجزي المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يمحى ويحرق كل كتاب وصلت من المشد ومن رقمي وحرفي به وبشياطينه وسحرته الملايين يمحى ويحرق كل صلت من المشد ومن رقمي سحرور بطومين شجر مسلم داخل الجسم يحرر ويخرج الآن بقدرة العظيم الله وتشمع وتشمط كل الصلاة الحرفية الرقمية التي ذابت وغارت في الدم ويصفى منها وتخرج الآن هباء منثورا وتنزل الشوق الحارقة القاتلة الصاعقة المدمرة المسومة المسومة على كل الشياطين السحر المختصين بأصحاب الكتب والصلاصم المشدولة الرقمية الحرفية. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها بالناظرين، وحفظناها من كل شيطان رجيم، إلا من استرق السماء فاتبعه شهاب مبين، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، وحفظنا من كل شيطان ماردة لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، ويقذفون من كل جانب ويقذفون من كل جانب سحورا، ولهم عذاب واصب الحميم، ثم في النار يحشرون فأنذرتكم نارا صلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي، نار حامية كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله المقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. كلا ليذبذنت الحطمة، كلا ليذبذنت الحطمة، وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة، نار الله الموقدة، نار الله الموقدة، نار الله الموقدة، نار الله الموقدة، نار الله الموقدة، نار الله الموقدة، نار الله الموقدة، نار الله الموقدة، نار الله الموقدة، نار الله الموقدة، التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم موصدة، في عمد ممددة، تفتح يا قلب بحروف يحبها الرحمن، سبح فالروح تشتاق إلى اطمئنان، سبح بذكر الغفار التواب الودود المنان، سبح فذنوبك قد طغت وأعمت منك العينان، سبح فتقصيرك يزداد ويا ليتك تسارع قبل الأوان. اسماعيل والمنعم تبعثرك الهموم بكل واد وتلهيك الحياة بلا حدود، ستعلم إن فشلت على انفراد والناس نيام بأن الأنثى حقا في السجود في أدبار الليالي. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد، وآخر دعوانا ودعواهم الحمد لله رب العالمين، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.